الإسكندرية تقدم موسوعة الشعر الأصيل، قد أشرقت في كل جيل. هو حكمة، هو فكرة، تسجيل تاريخ طويل. هو للنفوس نسائم وتطلع للمستحيل. قال الشاعر، قال الشاعر. الإعداد والتقديم فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي محب الشعر العربي الأصيل، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. في هذه الحلقة معنا أميرة من أميرات الشعر العربي المعاصر من المملكة العربية السعودية. إنها الشاعرة المبدعة حوراء الهميلي، اسمها بالكامل حوراء علي الهميلي، حاصلة على بكالوريوس الكيمياء من جامعة الملك فيصل بالأحساء، وهي تمارس مهنة التعليم. حصلت حوراء الهميلي على المركز الأول في مسابقة الجود العالمية بالعراق عام 2022. أيضا حصلت على المركز الأول برأي لجنة التحكيم في مسابقة أمير الشعراء على مستوى الوطن العربي عام 2021، وحصلت على المركز الأول في مسابقة جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان عام 2020. أيضا حصلت على المركز الأول في مسابقة نادي تبوك الأدبي عام 2020، والمركز الأول في مسابقة نادي أبها الأدبي عام 2020. في هذه الحلقة نلقي على أسماع حضراتكم قصيدة من روائعها الشعرية تحت عنوان فتنة الفيروز. في هذه القصيدة تقول الشاعرة المبدعة حوراء الهميلي: كمن تفتش عن حب يؤرقها جذلا، تجيء ويحدوها تأنقها، تسرح الليل مأخوذا بلمستها، حتى يكاد بإكليل يطوقها، يمس خصلاتها تسري بإصبعه رعشاته كلما أغراه مفرقها، تقشر الضوء عيناها، تقشر الضوء عيناها التماعهما من محجر الشمس بالأنواء مشرقها، وتسرج العطر، هل للعطر من رئة أخرى؟ تفسر كيف الحب يشهقها، ستائر الصبح شفتها ابتسامتها مذ واعدت ظلها، والليل يسرقها. تلتف حول أوار القلب، يعجبها أن كلما مست الأشواق تحرقها، تنمو على خصرها المياس سوسنة، يا للورود التي يزدان رونقها، يا للورود يا للورود التي يزدان رونقها، وما استراحت على الأغصان، وما استراحت على الأغصان أغنية إلا وبلبلها الشادي يزقزقها، يصطاد من صوتها الموال من همرت منه التلاحين رقراقا تدفقها، وكلما حط ثغر فوق وجنتها وكلما حط ثغر فوق وجنتها تعلو الأنوثة ما يكفي تسلقها، مضمخ جيدها الفواح حيره ندى البساتين، هذا حيره ندى البساتين، هذا أم تعرقها؟ كم قبلة في مهب الليل ناعسة يرسو على نحرها المائي زورقها، يرسو على نحرها المائي زورقها، لثوبها فتنة الفيروز، لثوبها فتنة الفيروز، هربها من لوحة في سماء الحب أزرقها، لقطرة في احتمال الغيم حاملة بشرى النسائم من خيط يعلقها، تمر بالريح، تمر بالريح أغراها الرحيل، وما من فكرة يقنع التأجيل منطقها، تمر بالريح أغراها الرحيل، وما من فكرة يقنع التأجيل منطقها، موت أنيق شهي، موت أنيق شهي في تعطشه، لم يبتكر كذبة أخرى يزوقها، تصب في الكأس، كأس القلب خمرتها، من سالف الحب ما زالت تعتقها، ستدرك الأرض، ستدرك الأرض لو شفت سرائرها أن التباريح رغم الصمت تنطقها، أن الهوى لم يكن إلا تنفسها، مهما تطاول حبل الوقت يخنقها، مهما الجراح تعرت في هشاشتها تقدها كلما أنت وترتقها، مهما تراشقت الذكرى على دمها وابتزها النبل يغويه ترفقها، لا لا ليس تجرح ظن السهل، إن ركضت غزالة في براريها ستعتقها، من أربك الريح والمجهول لعبتها، من أربك الريح والمجهول لعبتها، تلفت وانتباه كان يقلقها، ما احتاجت الروح أقفاصا تساومها على التحرر من موت سيزهقها، ذنب الفراشة مهما النار تحرقها تعود للنور تغريه فيعشقها، ربيبة الضوء ما مرت على قمم إلا ورف على الآفاق بيرقها، تسابق البحر في أميال رحلته ما شاءها الركض والأحلام تسبقها صلادة الصخر كم تحتاج رقتها، من غيرها قسوة الدنيا ترققها، يحتاجها الشعر أنهارا أنوثتها تندي القصيدة بالمعنى وتورقها، يحتاجها الوقت، يحتاجها الوقت إزميلا به نحتت كف المواعيد، كم بابا سيطرقها، لم تبتئس إذ تبدى موتها قلقا لا ينتهي، فهي تطفو حين يغرقها. قال الشاعر الإعداد والتقديم فيصل حجاج.